السلام عليكم. أغرب قضية جنائية حصلت في أمريكا كانت في عام 2003. اسمع العجب. في عامل توصيل بيتزا يعمل في أحد مطاعم بنسلفانيا، ذاك اليوم طلبية قالوا له جيب لنا قطعتين بيتزا صغار وتعال. المهم، ويجي هذا اللي اسمه دوغلاس ويلز. ويلز هذا ماخذ هالقطعتين بيتزا ودخل لأحد البنوك ويروح عند الموظفة، موظفة الكاشير المحاسبة، ويعطيها ورقة. شنو مكتوب الورقة؟ كاتب لها لدي قنبلة هنا، سلميني 250,000 دولار حالا. الموظفة استخفت، خافت. كان يمسك بإيده عصا، هي بالحقيقة سلاح، نفس المسدس مسوينه مثل الخشب علشان يقدر يدخل معاه البنك كأنه عكازة، لكن في الحقيقة هو نفس المسدس. يعني يوجهها إلى الموظفة وخافت الموظفة. الموظفة شو تقول له؟ تقول له يا الحبيب الله يخليك اهدى شوي، أنا ما عندي أصلا إلا 8,700 دولار. قال لها عطيني اللي موجود عندك. استغربت، بالورقة كاتب أنه يبي 250,000 دولار، وبعدين لابس ملابس واحد يوصل بيتزا ومعاه قطع بيتزا وسلاح. أمره غريب جدا. لما قالت له عندي 8,700 دولار، قال لي زين أوكي عطيني اياهم. حطتهم له في مثل الكيس وأخذهم وطلع من البنك بهدوء ولا أحد حس عليه، لأن الموظفة ما صرخت، خافت، يقول معاي قنبلة وماسك سلاح. المهم أول ما طلع وتقوم تبلغ الشرطة ويستنفرون رجال أم ثواني، ولا هم واصلين عند موقف السيارات اللي في البنك، ولا هذا ويلز عامل التوصيل بيتزا واقف عند الباب. أول ما شاف الشرطة ويركب السيارة ويطير ويلحقونه، استطاعوا أن يجبرونه على التوقف وينزلونه على طول ويكتفونه وهو يصرخ يصرخ، ما هم مستوعبين الكلام اللي قاعد يقوله. قال لهم أزيحوا عني هذا، أزيحوا عني، يعني يقول لهم القنبلة اللي علي. هم ما أفهموا، يوم حطوه على الأرض وهم كلبتش، قال لهم عندي قنبلة شيلوها عني الحين، هذا اللبس ولا برقبته نفس الحزام، برقبته ونازل على صدره. يوم شافوا أنه فعلا كلامه صحيح، يوم حاولوا يفتشونه خافوا رجال الأمن، تركوه على الأرض وهم كلبتش وابتعدوا، تخبوا وراء الدورية وبلغوا إدارة المتفجرات وهو يصارخ الله يخليكم شيلوا هالقنبلة الله يخليكم. قالوا له مستحيل، اهدأ اهدأ اهدأ لحد ما يصلون إدارة المتفجرات. الحين عرفوا ان هذا الظاهر احد جابر حط عليه حزام ناسف ولا قنبلة، وقال له روح جيب، يعني روح اقتحم البنك واسرقوا. لكن ما استوعب الأمر إلا لما كلب شو ابتعدوا عنه، خافوا. يقولوا له اهدأ اهدأ لحد ما يوصلون إدارة المتفجرات، وهو يصارخ. طبعا انتشر الخبر ووصلوا الصحافة حتى قبل إدارة المتفجرات. إدارة المتفجرات مو نفس قوات الأمن أو الشرطة أو الدوريات، لازم يستعدون يجون عدتهم وكذا، مدام رجال الأمن موجودين في الموقع يجهزون الموقع يعني لهم على ما يوصلون. وصلوا من الصحافة والإعلام والتلفزيونات وبدأوا يصورون الحدث. الحين ما حد فاهم شنو قصة ويلز إلا أنه دخل إلى بنك ومعاه حزام ناصف أو قنبلة على الصدرة وأخذ مبلغ وهرب وصادوه، بس هذا اللي يعرفونه. منتظرين إدارة المتفجرات، وهذا يصارخ وهم مبتعدين، العالم كلهم مبتعدة، موخرين السيارات وموخرين العالم، وانتبهوا بأي لحظة ممكن ينفجر. وفعلا وتنفجر القنبلة وتقطع ويلز، سوت فيه فجوة في صدره تقريبا يعني بحجم القبضة يعني بسبة الانفجار، لأنه نايم على القنبلة اللي على صدره. هني راحت كل السالفة، مات الرجال ومات السر معاه. هني بيعرفون شنو قصته من حط عليها صاروا يبحثون ويدورون، شافوا ان القنبلة هذه مصنوعة صنع محلي، وان العكاز اللي معاه مسوينها من خشب، لكن هي سلاح كمسدس يعني. البيتزا ما كان فيها شيء. سألوا المحل اللي اشتغل فيه ويلز، قالوا هالطلبية هذه اللي هي قطعتين البيتزا، كان ويلز أصلا على وشك الخروج عشان يروح البيت مخلص دوامه، وصلت الطلبية ما لقينا أحد يوصلها، وقلنا حق ويلز خلاص انت روح روح بيتك لحد ما يجون العمال اللي بعدك ويستلمون طلبية. قال لا لا خلاص أنا أستلمها. قلنا له روح يا ابن الحلال روح بيتك خلاص. قال لا لا يا جماعة خلاص أنا أخذها معاي وأوصلها وأروح البيت. عمره 46 سنة، إنسان مواظب على العمل ويحب العمل وكذا، وقال لا والله ما أخلي الطلبية، أخذها وأوصلها وأروح البيت. حظ نصيبة كذي، خذ الطلبية وما ندري وين راح، لكن الطلبية كانت توصيل هالقطعتين بيتزا إلى مكان قريب جدا من محطة إذاعية في وسط يعني وسط إحدى الطرق يعني بعيدة عن المدينة. تعرفون دائما الإذاعات الشبكات الإذاعية هذه يحطونها نفس يحطون نفس يحطون فيها غرفة للعاملين وكذا، وفي ناس تطلب يعني مطعم، فقالوا الموقع التوصيل كان هناك، ويطيرون إلى موقع التوصيل لقوا أن مكان مهجور والمحطة الإذاعية فقط يدامون فيها موظفين الإذاعة. سألوهم قالوا لا إحنا ما طلبنا بيتزا. رجعوا مرة ثانية للمطعم، أخذوا البيانات، تتبعوا الاتصال اللي طلب البيتزا، ويوصلون إلى أن الهاتف لشخص اسمه بارنز، ويلقون القبض عليه. بارنز طلع شنو شغلته؟ يصلح تلفزيونات. قالوا هذا يصلح تلفزيونات يعني شغلات إلكترونية شوية معقدة، ممكن يكون هو اللي سوى هالقنبلة. زين الحين الطلبية كانت للمكان المهجور، ليش رايح ويلز إلى البنك؟ يعني هذا هو اللي مثلا استدرجه وحط عليه القنبلة وقال روح اسرق للبنك، حققوا معه، اضغطوا عليه مني منك ويبطل جربة، اللي هو بارنز قال انا فعلا مشارك في هالجريمة، لكن انا دوري كان فقط اركب مؤقت الانفجار على جهاز التفجير، وهذا القنبلة من صنع شاب اسمه بيل، ويلقون القبض على بيل. تعال يا بيل، قال بيل والله أنا صح صنعت القنبلة، وبارنز هو اللي حط لها عداد التوقيت إنها متى يعني تنفجر، وهالأمر هذا كله كان بتدبير من فتاة اسمها مارغوري. شنو؟ إيه نعم، فتاة اسمها مارغوري، أو يلقون القبض على مارغوري، فتاة ثرية لكن من أصحاب السوابق، عندها كثير مشاكل وعندها أمور يعني عنف وضرب، المهم يسحبونها. قالت لا يبا كذابين، أنا لا أعرف لا ويلز ولا بارنز ولا حتى بيل. واجههم قالوا يبا والله العظيم هي اللي مدبرك الموضوع، على فكرة أصلا هي سوت هالجريمة بهدف الحصول على الأموال علشان تعطيها أصلا لقاتل مأجور علشان يقتل أبوها. شنو؟ قالوا ينعم، لأنهم استغربوا هذه مارغوري من عائلة ثرية جدا، فلوسها تغطي البنوك، شلون مثلا تدبر هالعملية علشان تجبر ويلز يروح يسرق لها بنك؟ يوم قالوا إنه لا، هذه أصلا تخطط أصلا، ليش تبي الفلوس؟ تبي تعطيها لقاتل المأجور عشان يقتل أبوها، وهي تورث كل شيء من أبوها العجوز اللي كان يمنعها من المصروف. يوم واجهوها في الموضوع وتبطل جرب الحقيرة، كانت عندها خطة جهنمية. قالت نعم فعلا، أنا أكره أبوي ويحرمني من الصرف وأنا كثيرة التبذير، فكلمت قاتل مأجور وقلت له أبيك تخلص لي من أبوي. قال لها تعطيني فلوس أو شيء، تسلمين المبلغ أقطع لك أشرح لك بعد، بس أول شيء تسلميني. يبي منها مبلغ 200,000 دولار. قالت له من وين أجيب لك الحين؟ اقتله وأنا أعطيك. قال لا لا لا لا، أول شيء تعطيني وأنا أخلص لك على أبوك. قالت ماكو إلا شنو، أشوف لأحد ينفذ هالعملية ويجيب الفلوس. لكن شلون؟ الكل مستغرب إن ويلز شلون طاوعها علشان يروح يسرق لها بنك ويضحي بنفسه. أنا أقول لكم السالفة، واللي صدمت التحريات إن ويلز كان مشارك أصلا في الجريمة. هذا عامل توصيل البيتزا أصلا مشارك معاهم، يعني هو مجرم كذلك وياهم. شلون؟ لغز معقد. قالت أنا أقول لكم شلون، أنا أقنعت ويلز على أن أنا راح أطلب طلبية بيتزا وأخلي أحد شركائي اللي هو بارنز هو اللي يتصل عشان أبعد الشبهة عني إذا أني فتاة، يقول لي طلب وهو رجل. وفعلا بارنز هو اللي طلب، وقالت له أنا راح أتصل، متى أنت تخلص دوامك؟ قال أخلص الساعة الفلانية. قالت حلو، راح أتصل في هالوقت وتكون أنت خلاص يعني خلصت عملك، فلما تأخذ الطلبية ما راح يشكون فيك أن أنت ماخذها بشكل متعمد، لأن أنت يعني خلاص كنت طالع أصلا يعني. قال زين. الشيء الثاني، قالت أنا أقنعت ويلز أنه شاركنا في الجريمة وأن إحنا نحط له قنبلة أو حزام ناسف لكن غير حقيقي، فقط ليرعب الموظفة، موظفة البنك، أنه علشان تعطيه فلوس، وعدنا أن الفلوس نتقاسمها، وهو يظهر أمام الناس أنه مجرد ضحية. قال أوكي، عجبت الفكرة. تقول لكن الحقيقة أني أنا اجتمعت مع بارنز شريكي ومع بيل وقلنا لا، لازم نصنع قنبلة حقيقية، ولما نلبس ويلز هالحزام ناسف نقول له اسمع، ترى الحزام اللي عليك هذا حقيقي وليس خدعة، انتبه، وانت الحين غصبا عليك تنفذ اللي احنا نقول لك اياه. لذلك هو لما راح طواعية بنفسه رايح، يعني ما هو خايف، يدري ان الحزام ناسف هذا وهمي. يوم لبسوه حطوه برقبته وعلى صدره، قالت له اسمع اسمع، ترى هالحزام هذا حقيقي. شنو؟ قالت له نعم، وحتى اللي قال له يا حبيبي ترى حقيقي وينفجر فيك وله توقيت، تسرق البنك وتجينا طيارة، وإذا تكلمت ولا حتى تنفس ترى ينفجر فيك، ما احنا يعني ما راح نتدخل ولا راح ننقذك، لازم تجي توصل عندنا هنا ومعاك المبلغ علشان نشيله من عندك، ترى أي أحد يحاول يفك الحزام راح ينفجر. الله يخليكم. قال له حبيبي ما في الله يخليكم، روح اركض الحين للبنك وخذ هالورقة وخذ هالمسدس، هذا كأنه عكازة لكن هذا مسدس يطلق النار علشان تخوف فيه الموظفة. وفعلا هذا ويلز يطير البنك ويعطيهم الورقة، لكن يوم قالت له أنا ما عندي 200، قال له عطيني اللي عندك خليني أرجع لهم بس يشلون مني الحزام. خذ الفلوس، بلغت رجال الأمن، وصلوا قبل لا يركب سيارة، حاول انه يهرب صادوا، صار يترجاهم، تأخروا على ما جابوا إدارة المتفجرات، التوقيت خلص وانفجرت فيه القنبلة. مالكم بالطويلة، عام 2004 بيل أحد الشركاء على فراش الموت وكان مريض بالغدد اللمفاوية، قبل لا يودع عطاهم أدق التفاصيل وشلون صنع التوقيت مال القنبلة وشلون إن شريكة هو اللي سواها وشلون خدعوا ويلز، وقال لهم مارغوري هذه امرأة من النار الشيطانة، هذه مستحيل تمر عليكم مرة خبيثة مثلها. مات لما استكملوا التحريات جميع التفاصيل والأحداث، صارت عدة محاكمات، لكن في عام 2010 احكموا على بارنز بالسجن 45 سنة في السجن الفيدرالي، أما مارغوري حكم عليها في عام 2011 بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 30 سنة سجن أخرى، يعني لو تشفط ما راح تطلع من السجن. لذلك أصبحت هالقضية من أغرب القضايا الجنائية والمعقدة في تاريخ أمريكا، لدرجة أنهم سووا منه فيلم كوميدي مشهور جدا يسمونه 30 minutes، مقتبس من وقائع قصة براين ويلز. واللي يبي يشوف المقطع اللي انشروه الصحافة والإعلام والتلفزيون الأمريكي لحظة إلقاء القبض على ويلز وهو لابس اللي هو الحزام الناسف وانفجاره فيه، راح أحط لكم على حسابي في الإنستغرام. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.